بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ درسنا هذا الصباح بحمد الله وتبارك اسمه. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قلتم أحسن الله إليكم. يبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمات الوعيد الشديد لمن أقام من المؤمنين بين ظهراني المشركين وترك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مع قدرته عليها. يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، بترك الهجرة والبقاء بين ظهراني المشركين. فهؤلاء إذا جاءهم الموت وتوفتهم الملائكة فإنها تخاطبهم عند الاحتضار: قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فتوبخهم الملائكة عند الموت: لماذا لم تهاجروا من بين أظهر الكفار وتكونوا مع المؤمنين؟ ثم توعدهم الله بالوعيد الشديد فقال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا الوعيد الشديد يدل على أن من ترك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مع قدرته عليها وبقي بين ظهراني المشركين وهو لا يستطيع إظهار دينه فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ومتوعد بالنار. ثم استثنى الله من هذا الوعيد الشديد العجزة منهم فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فإنهم معذورون، لأنهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أي لا يستطيعون حيلة في الهجرة، لأن الكفار يصدونهم ويمنعونهم ولا يعرفون طريق الهجرة الذي يسلكونه، فهؤلاء معذورون. ولهذا قال تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى من الله واجبة، والمعنى أن هؤلاء معفو عنهم. وكان الله عفوا غفورا. وبعد أن بين الله تعالى الوعيد الشديد في ترك الهجرة من بلاد، كان الله عفوا غفورا، في إثبات اسم العفو واسم الغفور، صفة العفو صفة المغفرة ضاف، في إثبات اسم العفو والغفور الله تعالى صفة العفو والمغفرة كما يليق بجلال الله وعظمته. وبعد أن بين الله تعالى الوعيد الشديد في ترك الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام مع القدرة والاستطاعة رغب بالهجرة فقال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. والمراغم هي الملاذ والحصن الذي يتحصن به من الأعداء. والمراغم وبعد أن بين الله تعالى الوعيد الشديد في ترك الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام مع القدرة والاستطاعة رغب بالهجرة فقال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. والمراغم هي الملاذ والحصن الذي يتحصن به من الأعداء. وسعة أي سعة في الرزق، والمعنى أن من يهاجر ابتغاء مرضات الله فإنه سبحانه وتعالى سيعوضه عما فارقه مما ألفه سابقا. وسيجد في الأرض متسعا عما كان فيه سابقا من الضيق. إيش هو المعنى؟ والمعنى أن من يهاجر ابتغاء مرضات الله فإنه سبحانه وتعالى سيعوضه عما فارقه مما ألفه سابقا، وسيجد في الأرض متسعا عما كان فيه سابقا من الضيق. وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي أن من خرج من بيته بنية الهجرة ثم مات في الطريق فله أجر الهجرة، لأن الأعمال بالنيات. وكان الله غفورا رحيما فهو وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي أن من خرج من بيته بنية الهجرة ثم مات في الطريق فله أجر الهجرة، لأن الأعمال بالنيات. وكان الله غفورا رحيما فهو سبحانه غفور لمن هاجر وتاب إلى الله مما سبق، وكذلك من أذنب ثم تاب فالله يغفر له ذنبه. في إثبات غفور رحيم، وفي إثبات اسم غفور رحيم وصفة المغفرة والرحمة كما يقول بجلاله ورثه تضاف تكتب، في إثبات اسم غفور والرحيم وصفة المغفرة. في شيء إضافات على ما ذكر في على الآية الأولى أو آية الهجرة إن توفاهم الملائكة أو قالهم الهجر في سبيل الله؟ ملك الموت نعم. أعوان ملك ملائكة عدل ملائكة ملك الموت وليتولى في ذات الملكة توفت ورسلنا يحضر عدل من الملائكة. وليتوفاكم من الموت ملك الموت رجعه الملائكة توفت ورسلنا وهم لا يفرطون. إن الذي توفاهم الملائكة عدل الملائكة ملك الموت الذي باشر استخراج. نعم في شيء إضافة قول إن الذي توفاهم الملائكة ظالم لأنفسهم هذا ظلم المعصية لأنه ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب وهو عدم الهجرة مع قدرة، والظلم يطلق على الكفر ويطلق على ما دونه من المعاصي. أحسن الله إليكم. قال القرطبي وراغمت فلانا هجرته وعاديته ولم أبالي إن رغم أنفه. وقيل إنما سمي مهاجرا ومراغما لأن الرجل كان إذا أسلم عاد قومه وهجرهم فسمي خروجه مراغما، وسمي مصيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة. قال أحسن عليكم فالمراغم المذهب والمتحول في حال هجرة، وهو اسم الموضع الذي يراغم فيه وهو مشتق من الرغام. ورغم أنف فلان أي لصق بالتراب، وراغمت فلانا هجرته وعاديته ولم أبالي إن رغم أنفه. وقيل إنما سمي مهاجرا ومراغما لأن الرجل كان إذا أسلم عاد قومه وهجرهم فسمي خروجه مراغما، وسمي مصيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة. اللهم صل. بس أبو حيان مناسبة الآية لما قبلها، قال أبو حيان رحمه الله مناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنه تعالى لما ذكر ثواب من أقدم على الجهاد أتبعه بعقاب من قعد عن الجهاد وسكن في بلاد الكفر. قال ابن عباس ومقاتل: التوفي هنا قبض الأرواح. وقال الحسن: الحشر إلى النار. والملائكة هنا قيل ملك الموت، وهو من باب إطلاق الجمع على الواحدة تفخيما له وتعظيما لشأنه، لقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. هذا قول الجمهور. وقيل المراد ملك الموت وأعوانه، وهم ستة: ثلاثة لأرواح المؤمنين وثلاثة لأرواح الكافرين. ويشهد لهذا توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وظلمهم أنفسهم بترك الهجرة وقعودهم مع قومهم حين رجعوا للقتال، أو برجوعهم إلى الكفر، أو بشكهم، أو بإعانة المشركين. أحسن الله عليكم. قال القرطبي: قوله تعالى وسعة أي في الرزق. قاله ابن عباس والربيع والضحاك. وقال قتادة: المعنى سعة من الضلالة إلى الهدى ومن العيلة إلى الغنى. وقال مالك: السعة سعة البلاد، وهذا أشبه بفصاحة العرب، فإن بسعة الأرض وكثرة المعاقل تكون السعة في الرزق واتساع الصدر لهمومه وفكره وغير ذلك من وجوه الفرج. ثم قال الثالثة: قال مالك: هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف ويعمل فيها بغير الحق. والمراغم. نعم أحسن عليكم. وقال: والمراغم الذهاب في الأرض، والسعة سعة البلاد على ما تقدم. أحسن الله إليكم. قال ابن كثير: وقوله من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. والمراغم مصدر تقول العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمة. قال نابغة بني جعدة: كطود يلاذ بأركانه عزيز المراغم والمهرب. وقال ابن عباس: المراغم التحول من أرض إلى أرض. وكذا روي عن الضحاك والربيع ابن أنس والثوري. وقال مجاهد: مراغما كثيرا يعني متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة: مراغما كثيرا يعني بروجا. والظاهر والله أعلم أنه التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء. والظاهر والله أعلم أنه التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء. نعم. المقابل. أحسن الله إليكم. ظالمي أنفسهم. نعم. ظالمي أنفسهم بالشرك أم ماذا تفعل؟ نعم. بسبب ظل هذا من الشرك كبيرة. عدم الهجرة. عدم الهجرة مع القدرة من كبائر الذنوب من الشرك. أظن بغي ونفس على أنه بالشرك. ها؟ بغي ونفس على أنه بالشرك. قال بالشرك. قال إيش؟ صلى الله عليكم. قوله تعالى: إن الذين توفهم ملائكة ظالمي أنفسهم. البغوي قال: الآية نزلت في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا، منهم قيس بن الفاكه بن المغيرة وقيس بن الوليد ابن المغيرة وأشباههما. فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا معهم فقتلوا مع الكفار. فقال الله تعالى: إن الذين توفهم الملائكة أراد به ملك الموت وأعوانه، أو أراد ملك الموت وحده، كما قال تعالى: قل توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ثم نعم، والعرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع ظالمي أنفسهم بالشرك، وهو نصب على الحال. أحسن الله عليكم. هو نص على أنه ظالمي أنفسهم، قال بالشرك، وهو نصب على الحال أي في حال ظلمهم. قيل أي بالمقام في دار الشرك، لأن الله تعالى لم يقبل الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالهجرة، ثم نسخ ذلك بعد فتح مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. نعم، ليس بظاهر نفس الشكل. أحسن عليكم. ابن الجوزي ذكر الأقوال، قال فأما ظلمهم لأنفسهم فيحتمل على ما ذكر في قصتهم أربعة أقوال. إيش ما قال كمان؟ ابن الجوزي أحسن عليهم. إيش وما الظلم؟ فأما ظلمهم لأنفسهم، هو ذكر قبلها سبب النزول، الاختلاف في سبب النزول، ثم قال فأما ظلمهم لأنفسهم فيحتمل على ما ذكر في قصتهم أربعة أقوال، أحدها أنه ترك الهجرة، والثاني رجوعهم إلى الكفر، والثالث الشك بعد اليقين، والرابع إعانة المشركين. نعم، قال في المسلم بدون الشرك، قوله ظلم أنفسهم. أحسنوا عليكم. قال فأما ظلمهم لأنفسهم، هنا في التفسير أحسنوا عليكم، ظلم أنفسهم عندك هنا في التفسير. قال ابن الجوزي فأما ظلمهم لأنفسهم فيحتمل على ما ذكر في قصتهم أربعة أقوال، أحدها أنه ترك الهجرة، والثاني رجوعهم إلى الكفر، والثالث الشك بعد اليقين، والرابع إعانة المشركين. يعني محتمل يكون ظلم الشك، لكن كون الملائكة تخاطبهم هذا الخطاب يعني ظالم لأنفسهم. يعني يحتمل أنهم بس يبقى الأصل، لأن البقاء في بلاد المشركين لا يكون كفرا أكبر، بينما يكون كفر أصغر. إلا يضم شيئا فعل شيئا من المكفرات من الكفر، أو قال أقال عليكم أشبه. نعم، أحسن الله عليكم. قال القرطبي قال ابن العربي قسم العلماء الذهاب، قسم العلماء رحمهم الله الذهاب في الأرض قسمين هربا وطلبا، فالأول ينقسم إلى ستة أقسام، الأول الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان. أحسن عليكم. الأول الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام. قال ابن العربي قسم العلماء الذهاب في الأرض قسمين هربا وطلبا، فالأول ينقسم إلى ستة أقسام، الأول الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان، فإن بقي في دار الحرب عصى ويختلف في حاله. الثاني الخروج من أرض البدعة. قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. قال ابن العربي وهذا صحيح، فإن المنكر إذا لم تقدر أن تغيره فزل عنه. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، إلى قوله الظالمين. الثالث الخروج من أرض غلب عليها الحرام، فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. الرابع الفرار من الإذاية في البدن، وذلك فضل من الله أرخص فيه، فإذا خشي على نفسه فقد أذن الله في الخروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور. وأول من فعله إبراهيم عليه السلام، فإنه لما خاف من قومه قال إني مهاجر إلى ربي، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال مخبرا عن موسى فخرج منها خائفا يترقب. الخامس خوف المرض في البلاد الوخمة والخروج منها إلى الأرض النزهة، وقد أذن صلى الله عليه وسلم للرعاة حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المسرح فيكونوا فيه حتى يصحوا، وقد استثني من ذلك الخروج من الطاعون فمنع الله سبحانه منه بالحديث الصحيح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بيانه في البقرة بيد أن علماءنا قالوا هو مكروه. السادس الفرار خوف الإذاية في المال، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه والأهل مثله وأوكد. ثم قال أحسن الله إليكم: وأما قسم الطلب فينقسم قسمين، طلب دين وطلب دنيا، فأما طلب الدين فيتعدد بتعدد أنواعه إلى 9 أقسام. الأول سفر العبرة، قال الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وهو كثير، ويقال إن ذا القرنين إنما طاف الأرض ليرى عجائبها، وقيل لينفذ الحق فيها. الثاني سفر الحج، والأول وإن كان ندبا فهذا فرض. الثالث سفر الجهاد وله أحكامه. الرابع سفر المعاش، فقد يتعذر على الرجل معاشه مع الإقامة فيخرج في طلبه لا يزيد عليه من صيد أو احتطاب أو احتشاش، فهو فرض عليه. الخامس سفر التجارة والكسب الزائد على القوت، وذلك جائز بفضل الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة، وهي نعمة من الله بها في سفر الحج، فكيف إذا انفردت. السادس في طلب العلم وهو مشهور. السابع قصد البقاع، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. الثامن الثغور للرباط بها وتكثير سوادها للذب عنها. التاسع زيارة الإخوان في الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله له ملكا على مدرجته فقال: أين تريد؟ فقال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، رواه مسلم وغيره. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم، فالضرب في الأرض هو السفر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فاشترط لقصر الصلاة شرطين: الأول الضرب في الأرض ويقصد به السفر، والثاني الخوف أي الخوف من العدو، فإذا وجد الشرطان جاز القصر، فتقصر الرباعية 2 ركعتين، وأما المغرب والفجر فلا يقصران. ومنطوق الآية أن القصر في السفر لا يجوز إلا عند الخوف، ولكن جاز في السنة النبوية قصر الصلاة في الأمن، فقصر الصلاة في السفر عند الخوف ثابت بالقرآن، وقصر الصلاة في السفر عند الأمن ثابت بالسنة، والسنة وحي ثان. وعلى ذلك يجوز للمسافر أن يقصر في السفر سواء كان خائفا أو آمنا. وقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فيه دليل على عداوة الكافرين للمؤمنين، وأن عداوة حديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله تعالى يقول إن خفتم الذين كفروا ونحن آمنون، قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني القصر في السفر مع عدم الخوف. نعم أحسن الله عليكم. وقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فيه دليل على عداوة الكافرين للمؤمنين، وأن عداوتهم ظاهرة سواء كانوا حربيين أو غير حربيين، وهذا يوجب معاداتهم. اسم قوله تعالى. وقوله تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فيه دليل على عداوة الكافرين للمؤمنين، وأن عداوتهم ظاهرة سواء كانوا حربيين أو غير حربيين، وهذا يوجب معاداتهم. وأما المعاملة فتختلف. الحربي ليس بينه وبينه إلا القتال والحرب، فلا يطعم ولا يسقى ولا يعان بشيء، بخلاف الكافر المؤتمن المستأمن أو الذمي والذي له عهد، فهذا محترم، ماله حرام ودمه حرام، في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أما الحربي دمه حلال وماله حلال، ليس بينه وبين عهد، هو حارب قاتل المسلمين، قاتل وحارب، هذا دمه هدر وماله غير معصوم. وأما غير الحربي فدمه حرام وماله حرام، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لكن الجميع كلهم عداء، كلهم عداء، كلهم منهم سمى عدو، والمعاملة تختلف. نعم أحسن عليكم. فليس كل عدو يحل دمه وماله. نعم، إنما هذا الحرب بعض الناس يظن أنها إذا قيل أنه عدو أنه يكون حلال الدم والمال. نعم نعم أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى سم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. في هذه الآيات بيان صفة صلاة الخوف، وقد ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية وجها من وجوه صلاة الخوف. يقول تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، أي ليصلوا معك، وليأخذوا أسلحتهم أي يأخذوا السلاح وهم يصلون، خشية أن يهجم عليهم العدو وهم في الصلاة. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، سجدوا أي صلوا، عبر بالسجود عن الصلاة والمعنى. فإذا انتهت الطائفة التي صلت مع الإمام ذهبت لتحرس، وجاءت الطائفة الثانية فصلت مع الإمام، ولهذا قال تعالى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. والصفة التي هنا هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، فلما انتهت الركعة ذهبوا وهو في الصلاة إلى مكان الطائفة الثانية، وهي حركات تختلف عن الصلاة. والصفة التي هنا هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، فلما انتهت الركعة ذهبوا وهو في الصلاة إلى مكان الطائفة الثانية، وهي حركات تختلف عن الصلاة. وجاءت الطائفة التي تحرس خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم سلم بهم، فلما سلم بهم قاموا فأتوا بركعة وصلى أولئك ركعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعة وقضت لنفسها ركعة وتمت له صلى الله عليه وسلم ركعتان، لأن صلاة الخوف ركعتان. أحسن الله إليكم. فلما سلم بهم قاموا فأتوا بركعة وصلى أولئك ركعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعة. فلما قضى أحسن الله إليكم. فلما قضى إيش؟ وهي تختلف. طيب، وجاءت نعم وجاءت الطائفة التي تحرس خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم سلم بهم. فلما سلم بهم قاموا فأتوا بركعة وصلى أولئك ركعة. نعم، فلما قضوا. نعم، يعني سلم بهم الطائفة الأولى، صلى بهم ركعة ركعة وذهبوا يحرسون. نعم، جاءت الطائفة الثانية. نعم، فلما سلم بهم، فلما سلم بهم قاموا فأتوا بركعة. كل من الطائفتين قاموا وأتى بركعة. نعم، وصلى أولئك ركعة. قاموا فأتوا بركعة، المعنى وصلى أولئك الذين ذهبوا يحرسون ركعة. ركعة. نعم، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعة وقضت لنفسها ركعة وتمت له صلى الله عليه وسلم ركعتان، لأن صلاة الخوف ركعتان. ثم قال تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. أمرهم سبحانه وتعالى بأن يأخذوا حذرهم وأسلحتهم لئلا يهجم عليهم العدو إذا كانوا في الصلاة، والأصل في الأمر الوجوب. أمرهم سبحانه وتعالى بأن يأخذوا حذرهم وأسلحتهم لئلا يهجم عليهم العدو إذا كانوا في الصلاة، والأصل في الأمر الوجوب. ثم قال سبحانه: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. فرفع الحرج عن المسلمين إذا كان يشق عليهم حمل السلاح بسبب مرض أو مطر، فلا بأس بوضع السلاح في الأرض مع أخذ الحذر من العدو بالمراقبة. ثم قال سبحانه: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، أي عذابا فيه. أعد الله للكافرين من العذاب، أي نعم صلى الله عليك، قبلها ما عد ما عد الله مع ما عد الله لهم للكافرين من العذاب. قبلها لا، ما هذا قبلها أحسن. قال قلتم: فرفع الحرج عن المسلمين إذا كان يشق عليهم حمل السلاح بسبب مرض أو مطر. نعم، فلا بأس بوضع السلاح في الأرض مع أخذ الحذر من العدو بالمراقبة. نعم. ثم قال سبحانه: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، أي عذابا فيه إهانة، وهو عذاب النار والخلود فيها. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، دليل على وجوب صلاة الجماعة. فإذا كان الله تعالى أوجب صلاة الجماعة في الخوف وهم موازون للعدو مواجهون له، دل ذلك على وجوبها، ولم يرخص لهم أن يصلوا فرادى وهم يقاتلون العدو، وهذا من أقوى الأدلة على أن الجماعة فرض على أن الجماعة فرض عين على كل أحد، فالمسلمون يقاتلون العدو وهم في مواجهة وقتال وترامي بالنبال، وقد تكون بالسيوف، ومع ذلك أمر الله بإقامة صلاة الجماعة، فكيف يقال إن صلاة الجماعة سنة؟ إذا كان الله تعالى لم يعذر المجاهدين بأن يصلوا فرادا، فكيف في حال الأمن؟ صحيح، لا شك أنه قال الشيخ السلام العقيد، قال أنه شرط، أن الجماعة شرط. نعم، وقيل سنة مؤكدة لكن يدنون بها الوجوب، يعني بلا مستهلكها، بعد ذلك قول أنها واجب. نعم، إذا يكون ورائكم يحرسون، يعني إذا صلوا قاموا ذهبوا يحرسون وجاءت الطائفة الثانية تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حسنا عليكم. قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله تعالى: من ورائكم، إشارة إلى أن العدو خلفهم وليس أمامهم. والاتجاه يكون وجه العدو لا يهجم عليهم، من تسقط في هذه الحالة استقبال القبلة إذا كان العدو يستقبل القبلة. نعم، الحافظ من كثير النص على أنها قد تكون رباعية، قد تكون على حسب الصلاة، يعني لها أكثر من صفة. أحسن عليكم، ها؟ هي لها أكثر من صفة ذكرت، لكن جاءت قال الإمام الحج جاءت صلاة الخوف من 6 أو 7 كلها جائزة، وأنا أختار صلاة ذات القاع. نعم، حديث صالح بن خبوات. نعم، للسفر. نعم، في الأول الخوف، ثم جاءت السنة بالترخيص مع العلم. نعم، ما يقصد في الحضر، ما ليس هناك قصد في الحضر. نعم، في المريض الآن لو احتاج الجمع يجمع ولكن لا يقصد. نعم، قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذا حث من الله تعالى للمجاهدين الذين ترخصوا في تخفيف الصلاة تجاه العدو، حث لهم بالإكثار من الذكر في جميع الحالات قائمين وقاعدين ومضطجعين. هذا حث، قال هذا حث من الله تعالى للمجاهدين الذين ترخصوا في تخفيف الصلاة تجاه العدو، حث لهم بالإكثار من الذكر في جميع الحالات قائمين وقاعدين ومضطجعين، لأن الصلاة حصل فيها تخفيف الأركان وحصل فيها شيء من الحركة والمشي، فكثرة ذكر الله يجبر ما حصل فيها من التخفيف. وقوله: فإذا اطمأننتم، بأن زال الخوف عنكم فأقيموا الصلاة، أي أقيموها بأركانها وشروطها وخشوعها ووقتها، فالتخفيف خاص بالخوف، فإذا زال الخوف وجب عليكم أن تعودوا إلى حالتكم الأولى بأدائها بأركانها وشروطها وخشوعها ووقتها. ولهذا قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها أوقات محددة موقوتة مفروضة، وهذا هو الأصل. ثبت في الصحيح أن جبرائيل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمه للصلوات الخمس في كل وقت، يأتي ويأمه في أول وقتها، ثم في اليوم الثاني جاء وأمه في الصلوات كل صلاة في آخر وقتها، ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذه. نعم. قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ينهى سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين من الضعف والوهن في قتال الكافرين، فيقول تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلبهم وقتالهم وجهادهم وهزيمتهم واستئصال شأفتهم، لأن في ذلك إعلاء لكلمة الله ونصرا لدينه، فلا تضعفوا بل جدوا واجتهدوا في ذلك. وقوله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أي إن كنتم تألمون مما أصابكم من الجراح فإنهم كذلك يألمون مما أصابهم من الجراح، فإنهم يصيبهم من الجراح مثل ما يصيبكم. وترجون من الله ما لا يرجون، أي أنكم ترجون من الله الثواب والمثوبة والنصر على الأعداء، وترجون من الله ما وعدكم من رضاه ودخول جنته، فحري بكم أن يكون لكم رغبة في جهاد العدو، لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون. أي قوله تعالى وترجون من الله ما لا يرجون، نعم، أي أنكم ترجون من الله الثواب والمثوبة والنصر على الأعداء. نعم. وترجون من الله ما وعدكم من رضاه ودخول جنته، فحري بكم أن يكون لكم رغبة في جهاد العدو، لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فهم لا يرجون شيئا. فهم لا يرجون شيئا. نعم، لهم لا يؤمنون بالآخرة. نعم. فهمهم حساب وجاب أن ترجون من الله الثواب، وهم لا يرجون لأنهم لا يؤمنون بالآخرة ولا بالبعث. صلى الله عليه وسلم. نعم. فهم لا يرجون شيئا، فهمهم ونهايتهم الدنيا. أما أنتم فغايتكم وهدفكم الله والدار الآخرة، فاصبروا وصابروا واجتهدوا وجدوا وأخلصوا واحتسبوا. وقوله وكان الله عليما حكيما، أي أنه سبحانه وتعالى عليم بأحوال عباده، وهو عليم بالمؤمنين والمجاهدين، وعليم بما في قلوبهم من النية الصادقة، وعليم بما في قلوب الكفار من الخوار والضعف وقصد الدنيا، وهو سبحانه حكيم فيما يشرعه ويقدره وفيما يأمر به وفيما ينهى عنه، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، الكتاب هو القرآن العظيم، أنزله الله بالحق وهو حق في خبره وطلبه، فأخباره حق وأوامره ونواهيه حق، والله سبحانه لا يأمر إلا بالحق. لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت، فهو صلى الله عليه وسلم يحكم على وفق ما شرع الله، وكذلك الحكام من بعده يحكمون بشريعة الله. وكذلك الحكام من بعده يحكمون بشريعة الله وبما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقوله ولا تكن للخائنين خصيما نهي من الله تعالى لنبيه، وهو عام للأمة كلها، ألا يكون خصيما للخائنين الذين يخونون الله ورسوله ويتنكبون الصراط المستقيم ويعدلون عن شرع الله، فهذا نهي أن يخاصم ويجادل الإنسان عنهم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. واستغفر الله أمر لنبيه وهو أمر لنا بالاستغفار، وهو طلب المغفرة من الله عز وجل، لأن الإنسان محل الخطأ. إن الله كان غفورا رحيما، غفور للمذنبين إذا رجعوا وتابوا إليه، رحيم بهم. لإثبات اسم الغفور الرحيم صلى الله عليه المغفرة والرحمة. نعم. ينهى الله تعالى نبيه عن الجدال عن المنافقين، فيقول تعالى نعم ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم، أي يتخونون أنفسهم، كان الواحد منهم يغالب نفسه فيعمل المعاصي. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل وإثبات صفة البغض، وأن الله لا يحب من كان خوانا أثيما بل يبغضه. ثم بين بعض أوصاف المنافقين فقال تعالى يستخفون من الناس. قال عليها حافظ القصر ولا تجادل يختانوا أنفسهم. البغوي أحسن الله إليكم. قال تعالى ولا تجادل أي لا تخاصم عن الذين يختانون أنفسهم، أي يظلمون أنفسهم بالخيانة والسرقة. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يريد خوانا في الدرع، أثيما في رميه اليهودي. قيل إنه خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به غيره، كقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. خوان في الدرع. نعم لعله في الغ... نعم قال في القصة يعني قصة. إيه نعم. ولا تجادل قبله ولا تجادل عنه. واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. ولا تجادل ولا تجادل على الذي يختار نفسه. نعم نعم. الحافظ السلام حافظ حسن. قال إن في المنافقين الآية قال الحافظ رحمه الله في قوله تعالى واستغفر الله الآية، قال ثم قال للذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب. هاي نعم قبلها مستخفين أو مستخفين، لأني يستخفون من الناس. قال إنهم في المنافقين شوف البغوي أو القرطبي قال نص سنة المنافقين، المنافقين وين أين هو؟ قال خيف إنكار المنافقين. الآية هذا إنكار على المنافقين في قوله يستخفون بحضارهم من الناس لئلا ينكر عليهم ويظاهرون الله بهم. شوف كلام كلام حافظ المنافقين، يستخفون من الناس ويستخفون من الله وهو معهم. كلام هذا الآية كثير أحسن الله إليكم. هذا نصه نعم أحسن الله إليكم. قال هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها، لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم، ولهذا قال وهو معهم إذ يبيتون. طيب نعم قوله تعالى تفسيرها صلى الله عليكم. ينهى الله تعالى نبيه عن الجدال عن المنافقين فيقول تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم أي يتخونون أنفسهم كان الواحد منهم يغالب نفسه فيعمل المعاصي. يغالب نعم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل وإثبات صفة البغض، وأن الله لا يحب من كان خوانا أثيما بل يبغضه. ثم بين بعض أوصاف المنافقين فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، أي أنهم لا يظهرون للناس ما فيهم من القبائح والنيات السيئة والكفر، ويدارونهم خوفا من لومهم. وأما الله فإنهم يبارزونه بالعظائم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، أي أنه تعالى عليم بأحوالهم حين يبيتون ما لا يرضى من القول، والله تعالى عالم بسرائرهم وضمائرهم. ولهذا قال تعالى وكان الله بما يعملون محيطا، فهو محيط بظواهرهم وبواطنهم، فهو محيط بظواهرهم وبواطنهم ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم. ثم بين سبحانه وتعالى أن المنافقين وإن حصل منهم جدال أو ظهرت حجتهم بالجدال لن يستطيعوا أن يجدوا من يجادل عنهم يوم القيامة أمام الله عز وجل. قوله وهو معهم يعني في ثبات المعية لله عز وجل، معية العامة. سبحان الله وهو معكم أينما كنتم، سبحان الله اللهم إيش سبحان الله وهو معهم إذ يبيتون ما يرضى. نعم في ثبات المعية لله عز وجل وهي معية عامة للمؤمن والكافر، هذه المعية العامة. وأما المعية الخاصة فجاءت في مواضع إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، نقول الله مع الصابرين. نقول في إثبات المعية وعلى. نعم نقول في إثبات المعية العامة أو نقول نعم إثبات المعية العامة لله عز وجل وهي معية عامة للمؤمن والكافر. نعم وهو معهم يعني باطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم سمعي. فقال سبحانه: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا فمن يتوكل لهم لا أحد ويوم القيامة تنكشف السرائر ويزول البهرج. لعل هنا اكتفي بتفسيرها. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن المنافقين وإن حصل منهم جدال أو ظهرت حجتهم بالجدال لا يستطيع أن يجدوا من يجادل عنهم يوم القيامة أمام الله عز وجل، فسوف يقفون أمام الله فيحكم بينهم بالحكم العدلي. فقال سبحانه الآية: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا فمن يتوكل لهم لا أحد ويوم القيامة تنكشف السرائر ويزول البهرج. نعم صلى الله عليكم. وقال نعم ذكر الشيخ سمير فائزة تقرأ. نعم صلى الله عليكم ذكر الشيخ سمير رحمه الله في قوله تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما، استنبط بعض العلماء أنه ينبغي لمن استفتي أن يقدم بين يدي فتواه الاستغفار، لأن الله قال لتحكم ثم قال واستغفر الله، ولأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين معرفة الصواب، كما قال تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهم لم يقولوا إن القرآن أساطير الأولين إلا لأنه حيل بينهم وبين معرفة حقيقته بسبب ذنوبهم التي رانت على قلوبهم، وهذا القول وجيه. فعلى الإنسان إذا أراد أن يفتي أن يقدم بين يدي فتواه الاستغفار، لا سيما إذا التبست عليه المسألة أو اشتبه عليه الحكم، فهو يدعو بذلك، وكذلك يدعو بقوله: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طيب حسن استغفر الصالح، هذا شوف الصالح أنه يشرع الاستغفار قبل الفتوى، وكذلك الدعاء كان الشيخ السامع وغيره من الصالح. نعم كم سم سم بسم الله عليكم قل نعم أين وقف ومياء. أحسن الله إليكم ومياه مسؤوليس لا كمل. أحسن الله قلتم أحسن الله إليكم ومياه مسؤوليس قل تعالى أحسن الله إليكم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه قل تعالى أحسن الله إليكم وقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله فإن الله كان غفور يجد الله غفورا رحيما. قلتم أحسن الله إليكم يبين الله تعالى في هذه الآية أن من عمل سوءا أو ظلم نفسه بالمعاصي ثم استغفر الله وتاب مما وقع فيه وندم على ما مضى منه وعزم ألا يعود إليه فإن الله سيغفر له ويتوب عليه من أي ذنب كان، فهو سبحانه الغفور الرحيم بمن تاب ورجع إليه. وقوله تعالى إثبات اسم الغفور الرحيم وصفة المغفرة والرحمة للغفور الرحيم إثبات اسم الغفور الرحيم وصفة المغفرة والرحمة. نعم أحسن الله إليكم. وقوله تعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه أحسن الله إليكم. وقوله تعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، أي أن من كسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ولا يتعدى ضرره إلى غيره إلا إذا انتشر بين الناس ولم ينكروه فإنهم يأثمون. أما من كسب إثما وحده ولم يتعلق بالآخرين فإنما كسبه على نفسه ولا ينتقل إلى غيره، وهذا من عدله سبحانه وتعالى. وقوله وكان الله عليما حكيما، أي أنه سبحانه وتعالى عليم بأحوال عباده، حكيم في شرعه وقدره وأمره ونهيه. أحسن الله إليكم. ثم قال الله وقوله تعالى أحسن الله إليكم. ومن يكسب إثما فإنما يكسب على وقوله تعالى آخر الجملة وقوله تعالى وكان الله عليما حكيما، أي أنه سبحانه وتعالى عليم بأحوال عباده، حكيم في شرعه وقدره وأمره ونهيه. نعم، في إثبات العلم، في إثبات الاسم العليم والحكيم، صفة العلم والحكمة، في إثبات اسم العليم والحكيم له صفة العلم والحكمة. نعم، أحسن الله عليكم. فيه إثبات اسمي العليم الحكيم وصفتي العلم والحكمة. طيب، لله عز وجل. نعم، لله عز وجل، أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. في هذه الآية الوعيد الشديد على من اكتسب الذنوب والمعاصي والآثام ثم رمى غيره بذلك ونسبه إليه، وأنه بفعله ذلك قد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم قال الله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قلت ما أحسن الله إليكم، بين سبحانه وتعالى في هذه الآية فضله ومنته على نبيه فقال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. فبين سبحانه أن طائفة من هؤلاء أرادوا إضلال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عصمه وأبعد عنه كيد الأعداء به، فهم لا يضرونه لأن الله حماه، وإنما يضرون أنفسهم. وقوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم فيه أن الله أنزل عليه الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، وعلمه ما لم يكن أحسن الله إليكم. فيه أن الله أنزل عليه الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، وعلمه ما لم يكن يعلم، وهذا من فضل الله العظيم على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وكان فضل الله عليك عظيما. ثم قال الله تعالى لا خير في كثير من الموقف. هذا الموقف الآن كنا ننتقل، هل ترون ننتقل ولا نكمل السورة؟ ها نكملها، لأن الآن أخذنا مقطعين جزء كامل، كالأصل الفرقان، ثم الآن يكون سورة النور. الفرقان معكم الآن، بقي سورة النور. طيب نعم نكمل السورة ثم نأخذ السورتين الفرقان والآن بعد السورة الثالثة. نعم فيها نعم نكمل السورة. طيب نقف الآن على هذا، نكون إن شاء الله مثلها نكمل فيها. وجدت ما وجدت استغفار الفائدة اللي ذكر الشيخ محمد رحمه الله أنه استغفر الله إن الله تقديم الاستغفار بين يدي الفتوى. كذلك الدعاء اللهم رب جليل وميكيل وسلم فاطر السماوات أنت فاطر السماوات والأرض استفتح اهدينا واقتدينا بالحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا حسن، قدم هذا بين يدي الفتوى. نعم بعد ايش؟ نعم استغفر قبل ولا بعد؟ استغفر الله إن الله كان ولا شيء إلا خير نفسه. بس لك الواو لا تختص الترتيب. إذا نقف على إن شاء الله الثلاثة الأخيرة الثلاثة إن شاء الله نستمر الأخيرة في كثير من جهة. وفق الله جميع طاعته وفقه الله جميع، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك. قال الفائدة للشيخ مثمين حتى لي تدفنونها من المشاهير فائدة.